نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع سعيد، أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: لي أخ أحبه كثيرا، نقودي ونقوده واحدة، لكنه لا يصلي الفجر فقط، نصحته ولم ينتصح، هل أستمر في هذه الشراكة أو بماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن أمر الصلاة أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة أحد الأعمال التي يقاتل الناس حتى يؤدوها، فيقول عليه صلوات الله وسلامه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: عندما بعث معاذ إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل قتال، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث، والأحاديث في هذا كثيرة. والصحابة لا يرون شيئا من الأعمال يكفر الإنسان بتركه إلا الصلاة، الصلاة وقتها مضيق، ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن ترك فريضة واحدة تحبط العمل، والعمل ما لا يحبط مع بقاء الإسلام. في صحيح البخاري أن من ترك صلاة العصر حبط عمله. الترك غير التساهل والتكاسل إلى أن يخرج الوقت ونيته أن يصلي، وإنما الترك أن يترك الصلاة لا يفق ينوي أن يؤديها. صلاة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ويحذر أن يتعرض إنسان لمن هو في ذمة الله، فكيف تصاحب وتصادق وتشارك من لا يهتم بهذه الأمور؟ الحديث الآخر في غير الصحيح أن من ترك صلاة مطلقة حبط عمله. لعل قائلا يقول: أو أنت تقول هو لا ينوي تركها وإنما يتكاسل؟ إن من ينام وهو يعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة، ولا يستعد بما يعينه على الانتباه والاستيقاظ، بمثابة من نام وهو ينوي ألا يصلي ذلك الوقت. إن أعظم الأمانات أمانة المرء في دينه، وإن من لم يؤتمن، من لم يحفظ أمانة الدين، لا يرجى منه أن يحفظ أمانة الدنيا، وإذا حفظها فإنما يحفظها لمصلحته الدنيوية. فلو تحققت مصلحة الدنيا بدون ذلك لفعل. أمر الصلاة أمر عظيم، أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، إن وجدت نظر في بقية الأعمال حسب عليها، وإن لم توجد لم ينفعه عمل، يضيع عمله، لا يحسب، لا يعتد به. شأن الصلاة شأن عظيم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعود الذرية من الصغر على أداء هذه العبادة، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أي إذا أكمل الولد من أنثى وذكر 7 سنين يؤمر بالصلاة. واضربوهم عليها العشر، إذا أتم الولد من ذكر أو أنثى العاشرة من عمره فإنه يضرب لأداء الصلاة. لماذا؟ ليكون متهيئا إذا وصل سن الاحتلام وسن التكليف، متهيئا للمحافظة على العبادة وأدائها بارتياح وتعظيم لشأنها. فإن الشيء الذي ينمو تعظيمه مع العبد من الصغر يستقر ذلك التعظيم له في الكبر. فلا تصاحب من يحاد الله ورسوله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع بسعد من الرياض، يقول صاحب الفضيلة: قبل 15 عاما حصل لوالدي حادث سير بسبب سرعته، فماتت معه والدتي زوجته، وقبل أشهر توفي والدي رحمه الله، ولا نعلم أن والدي صام أو دفع كفارة عن موت والدتي معه، وإنما قام بإخراج طعام لعشرة مساكين، والآن لا ندري هل نقوم بالكفارة عن والدنا وماذا نعمل، أي ما هي الكفارة المطلوبة في حقه الآن رحمه الله؟ كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، ومن لا يجد ذلك يصوم 2 شهرين متتابعين، لا شيء سوى ذلك. فإذا كنتم واثقين أن والدكم لم يعتق رقبة ولم يصوم فإنه مات وعليه صوم. إن أحببتم إبراء ذمته فافعلوا. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هكذا يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: فاحتسبوا الأجر واحتاطوا للأمر واخذوا ما وجب في ذمة والدكم، إن قدرتم على الاعتاق فهو الأفضل، وإن لم تقدروا على ذلك أو لم تيسر فصوموا 2 شهرين متتابعين. صلى الله عليكم، يقوم بها واحد أم يقتسمون هذا الشهرين شهرين؟ أرجو أن الاقتسام يجزي بحيث لا يكون هناك فواصل. أحسن الله إليكم، يقول: إذا كان على والدي حقوق معينة مثل الكفارات السابقة أو نذر، فهل نخرجها من المال قبل تقسيم التركة؟ وماذا نفعل بمنزل الوالد الذي يسكن به إخواني وأخواتي الذين لم يتزوجوا، وبه زوجته أيضا أم هؤلاء الأبناء، هل نعتبره من التركة وكيف نتعامل مع هذا المنزل؟ إذا مات الإنسان فكل ما يتركه من مال هو من الزكاة، هو من التركة. فإذا كانت عليه ديون للعباد أو حقوق لله جل وعلا فهي من الدين. إن الله جل وعلا لما ذكر التركة الميراث قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالدين هو المقدم وتأتي بعده الوصية، والدين سواء كان لله أو لعباده ينفذ قبل قسمة التركة. والبيت الذي يسكنه إخوانك وأمهم جزء من التركة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع أحمد من الرياض، ضمنها عددا من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: ما حكم شراء الأقمشة البيضاء للمرأة وتفصيل الملابس منها، وهل يستوي الأمر بالنسبة للبلوزة والتنورة؟ لا حرج أن تلبس المرأة ملابس بيضاء إذا كان من رآها عن بعد لا يتوقعها رجلا، لاختلاف طريقة اللبس والتفصيل ونحو ذلك. إلا أن اللائق بالنساء أن يخترن ألوانا غير الألوان التي يلبسها الرجال، ولا فرق في ذلك بين ما كان ثوبا كاملا أو كان من التفاصيل الجديدة الذي يكون الثوب من قسمين. فإذا كان من قسمين وكان أسفله أبيض وأعلاه بغير ذلك ونحوه خفت ناحية التشبه والمشابهة. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في هذه الفترة لبس بعض الفنائل التي عليها صور لاعبين أو فنانين، بل إن هناك محلات تقوم بطبع صورة الشخص نفسه على فنيلته فيمشي بهذه الفنيلة وعليها صورته، فما الحكم؟ إن كانت هذه الصورة مأخوذة بالآلة المصورة فهي مكروهة، سواء كانت للاعب أو جاد. وإن كانت هذه الصورة مرسومة رسما فهذه من الصور المحرمة التي ورد التغليظ في أمرها والتشديد في حرمتها. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر أن أشد الناس عذابا المصورون، والمقصود بالمصورين أولئك الذين يرسمون الصور، يعتمدون على مخيلاتهم، يرسمون بآلة الرسم فرشة أو آلة صبغ أو عن طريق التطريز أو النجارة أو النحت أو المصوغات. كل هذه التصاوير من الصور المحرمة التي شدد الشارع صلوات الله وسلامه عليها في أمرها. ومن يقتني هذه الصور لا تدخل الملائكة بيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عليه السلام يأتيه فتخلف عنه حتى ضاق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، لأنه لم يعتد أن يتخلف عن الوعد الروح الأمين، فلقيه في الطريق. فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر به قال: أما علمت أننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم للبيت وفتشوا فوجدوا جر وكلب لحسن أو حسين تحت السرير، فالصور المجسمة أو المرسومة بالآلات إذا كانت لذوات الأرواح هي صور محرمة. إلا أنني أسمع كثيرا عن هذه الصور التي تجعل على بعض الملابس للرياضيين، قد تكون صور وقد يكون تحتها كتابات بلغات أجنبية، قد تكون هذه الكتابات تدعو إلى لعب وعبث أو تدعو إلى فجور وخنا. ينبغي للمستهلكين من المسلمين أن يقاطعوا هذه السلع وألا يشتروا ما في الأسواق منها، لأن المستوردين والمصدرين لو تعاون المستهلكون فقاطعوا البضائع التي تحمل مخالفات شرعية لرضخ أولئك لما يريده المستهلكون. فإذا وجد خلل وتفريط وإخلال فسببه المستهلكون، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أخونا يقول: أصبح بعض الناس هداهم الله يتعرضون لإيذاء إخوانهم عن طريق الدخول على مواقعهم في شبكة المعلومات المسماة الإنترنت، ثم العبث في المعلومات المحفوظة وربما إلغاء بعضها، فما الحكم في هذا؟ وإذا كان التعرض لغير المسلم فهل هذا جائز؟ العدوان على الناس محرم، فالله لا يحب المعتدين. وما طرأ على هذه القنوات من هذا العبث ينبغي أن يقدر المسلمون قدره وأن لا يعتمدوا على مثل هذه القنوات، وأن يهتموا بأخذ الأسباب الواقية. وأما التشويش على الآخرين عن طريق هذه القنوات فما كان من تشويش على أفكار منحرفة ودعايات مضللة ومعلومات خادعة فيتعرض له ليدفع شره ولتنزع الثقة منه ومن منشئة فحسن، وهو من الدعوة إلى الله والدفاع عن دين الله، وما كان من حب الفضول وتجربة القدرات على العبث فهذا غير جائز. أحسن الله إليكم. يقول: متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ وإذا قرأت سورة الكهف بعد العصر يوم الجمعة فهل هذا مجزئ؟ الساعة الأولى من يوم الجمعة الظاهر أنها تبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى حد جواز أداء النوافل، هي خمس كما في الحديث الصحيح: من غدا في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن غدا في الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. وبعد البيضة يدخل الإمام، فالوقت مقسم على هذه الأقسام، وهي ليست كساعاتنا، لأن هذا العدد لا يختلف شتاء ولا صيفا، ومعلوم أن الوقت المدة الزمنية بعد طلوع الشمس تختلف في وقت الصيف عنها في وقت الشتاء، ومع ذلك فهي بهذه الصفة. وأما قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ففاضلة، سواء قرأت العشر الآيات الأول أو العشر الآيات الأخر الأخيرة أو قرأت السورة كاملة وهو أولى، من قرأها يبتغي بذلك ثوابها وقي من فتنة المسيح الدجال لو خرج في ذلك اليوم. وأفضل ما تقرأ في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وإذا قرأتها بعد العصر قبل غروب الشمس فإنك تكون قد قرأتها في نفس يوم الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا نسي الإمام سجود السهو ولم يسجد بعد السلام، هل تصح الصلاة أم أن عليهم الإعادة؟ ينبه، فإن مضى الوقت وهو لم يتنبه ولم ينبه فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: النخيل الموجودة في المنازل أو الاستراحات يغفل كثير من الناس عن زكاتها بدعوى أنها ليست مزارع، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذا بلغت ثمرة النخلة النصاب فإنها تزكى، لا فرق بين ما كان من نخيل في البيوت أو كان في المزارع والبساتين، فإن الحكم معلق بالمقدار لا بموضع الغرس، فموضع الغرس لا اعتبار له. أحسن الله إليكم. الصائم المتطوع أمير نفسه، هل هذا حديث وما معناه؟ الصائم المتطوع معناه أمير نفسه، أنه إن شاء أفطر وإن شاء أمسك واستمر على صيام، لأن الإنسان إذا كان متطوعا فهو يؤدي عملا لا يجب عليه وإنما هو من نوافل الطاعات، فمعنى أمير نفسه لا يلزمه أحد بهذا الشيء، إن شاء ألزم نفسه واستمر به وإن شاء تحلل منه فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نرجو تفصيل القول في حكم السلام على أهل البدع والفسق والعصاة من المسلمين وحكم الصلاة معهم. من كانت بدعته مكفرة أن يكفر بها فلا يصلى معه ولا يصلى خلفه ولا يبدأ بالسلام إلا إذا كان الإنسان يطمع أن يؤثر عليه ويصرفه عن بدعته. إذا كان من أهل البدع التي يكاد أن يتعذر التخلي عنها فالأمل به ضعيف جدا، ومع هذا ينبغي أن لا يؤس منه، يذكر بما يجب وما ينبغي أن يعظم من شعائر الدين، ويجتنب من البدع المخالفة. وأما من كانت بدعهم لا يكفر بها الإنسان وإنما هي خلاف السنة فيصلى خلفهم ومعهم ويبدأون بالسلام، وأما النصح لهم والإرشاد فالشأن في المسلم أنه ناصح، فإن مما بايع عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه النصح لكل مسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكما في الصحيح صحيح مسلم الدين النصيحة. الإنسان ينبغي ألا يقول هذا لا مطمع في هدايته، فإن الله جل وعلا ذكر عن بني إسرائيل عندما يأس الناس من هدايتهم وقال اليائسون للناصحين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم نفعل ما نفعله إعذارا عند الله ولعلهم يتقون، رجاء أن يتقوا. وكانت النتيجة أن الله أخذ الظالمين بالعذاب البئيس وأنجى الذين ينهون عن السوء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أحمد من الرياض يقول: وجهوا نصيحة لمن تساهل في حجاب البنات الصغيرات بدعوى أنهن لازلن صغيرات مع أن بعضهن تجاوزت 13 سنة وتلبس ملابس ضيقة أو قصيرة، وهذا فيه خطر عليها مع ارتكاب الحرام. التربية الإسلامية دلت الأحكام والأدلة الشرعية على الأخذ بها مبكرا، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعود الأطفال من فتيان وفتيات أداء العبادات مبكرين من السن 7 إلى 10، أمر دون عقوبة، وبعد 8 يعاقب التارك لهذه العبادة، وما بعدها وما سواها يعود الفتيان والفتيات. الفتيان يعودون على عدم إطالة الملابس، يعودون على أن تكون ملابسهم متفقة مع السنة، وتعود الفتيات أن تكون ملابسهن متفقة مع السنة. إلا أنه للأسف أن الأمر كان أصبح مقلوبا، فإذا مررت بحي من أحياء البلاد الإسلامية فإنك تعرف عن بعد مجموعات هؤلاء الفتية الشباب، تعرف الفتيات بقصر الملابس وتشميرها إلى الركبة أو فوقها، وإن كن في 10 أو تحتها أو فوق 10، وتعرف الفتيان بإطالة الملابس إن كانت أقنصة وأثوابا أو كانت سراويل مما يسمى البنطلون. وهذا من المقت، نسأل الله الهداية والعافية. والأم في المنزل هي ربة الشأن للناشئة من بنين وبنات، وهي مسؤولة عن هذه الرعية ومحاسبة عليها. وأم 13 صالحة للزواج، فإنها البنت قد تحيض 11. يروى عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: رأيت جدة لها 21 النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ابنة سبع وبنى بها ابنة تسع لما كملت التاسعة من عمرها. فعلى الأمهات أن يراعين هذا الأمر ويعودن بناتهن على الحشمة والأدب ولبس سابغ الثياب ولزوم الحجاب. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الفهيد من الدلم أخونا يقول: ما حكم الدعاء بعد الفريضة إذا أنهيت الأذكار الواردة بعد السلام؟ لا حرج، الدعاء مشروع في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الفريضة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. وهذا دعاء مسألة كما يدعو دعاء عبادة، فإن دعاء المسألة هو الطلب، أن تطلب من الله، ودعاء العبادة هو أن تثني على الله، سبحوا وتحمدوا وتمجدوا وتهللوا، وهذا كله دعاء. وإذا أنهى الإنسان الأذكار وأحب أن يتوجه إلى الله طالبا حاجة فأكثر من الدعاء وألح، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يطيل الدعاء يشرع له رفع يديه، لأن رفع اليدين في حال الدعاء والإحياح به من مظنات إجابة الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.